السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. وهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أحلق شعر رأسي وأنا على جنابة أم لا يجوز؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا مانع من هذا، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، فالأصل الإباحة والجواز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عزيزنا كيف شفنا؟ اتفضل. السؤال أول: ما صحة حديث أكرموا الخبز؟ الحديث تالف لا يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: ساعة الإجابة يوم الأربعاء ما بين الظهر إلى العصر. لا يثبت بحال. يوم الأربعاء ساعة إجابة بين الظهر والعصر لا يثبت بحال. والله جامع من جمع المشرك وسكن معه فإنه مسلم. لا يصح. طيب، ما تفسير حديث يا شيخنا اللي هو لا تحل الصدقة للغني ولا لذي المرء سوي؟ الغني معروف، وذو المرة ذو القوة، السوي الذي ليست به آفة. ذو مرة معنى ذو قوة، ومنه قول تعالى في شأن جبريل: ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بارك الله فيك. إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لا يصح. السؤال الأخير: هل ابن سينا ملحد؟ ما أستطيع أن أقول ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل امرأة ميتة؟ ولأن مغسلة النساء في بلدنا امرأة وتحيض، أحيانا نستدعيها وهي حائض لتغسيل ميتة فتقول أنا حائض وتمتنع. أقول: ليس هناك دليل على أن الحائض تمتنع من تغسيل الميتة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله، ويسأل الله أن ينفعنا بعلمك يا عم الشيخ. لدي بعض أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز سماع أغاني رمضان؟ يعني إحنا بنحب نسمعها، كلماتها طيبة، بس للأسف الأطفال موسيقى كده فيها ذنب. السؤال الثاني: عفوا، أغاني رمضان مصحوبة بالموسيقى أو لا؟ مصحوبة بالموسيقى. أغاني رمضان مصحوبة بالموسيقى. الموسيقى لا تجوز. ماشي عم. طب لو أنا اشتريت سبحة وديتها لحد علشان يسبح بيها، أنا أخذ ثواب؟ إن شاء الله تأخذين ثواب إن شاء الله. طب لو إحنا دفعنا فلوس صدقة في ترميم مسجد، يعني هو مثلا بالسيراميك، لا هيعملوه بالرخام، ده يدخل تحت بند بناء مساجد؟ نعم يدخل، لكن غير ذلك افضل. طب يا عم الشيخ، طب لو احنا برضو حطينا فلوسنا في بناء دورة المياه للمسجد، ده برضو ده ينفع؟ يعني طبعا بناء مسجد؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني هيكون تحت بند بناء مسجد؟ يعني لا لا لا، هذا دورات المياه تختلف عن بناء المسجد، لكنك مأجورة إن شاء الله. جزاك الله خيرا عنك. وإياكم وإياكم. تسأل امرأة عن زوجها الذي يريد أن يتزوج عليها، هو فقير ولا يملك قوت يومه إلا بالكاد، وهو يتزوج ظنا منه أنه سيغتني بسبب هذا الزواج لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فسؤالها هل هذا الفهم صحيح أم لا؟ أقول هذا الفهم ليس بصحيح للآية الكريمة، لأن ربنا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو عفوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عليه بالصوم فإنه له وجاء. فلذلك وقد قال النبي كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته إذا أغناه الله من فضله واستطاع أن يقوم بأمر الزوجتين فلا بأس، لكن هو فقير ويستدين فحينئذ لا تساعده الأدلة على ذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ. اتفضل. معاوية مع حضرتك. اتفضل يا أخ معاوية. دلوقتي الشهيد هل يجوز ان هو يحتفل وهل يجوز ان هو يصلي عليه ام لا؟ الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار. نعم. شهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه. ولا يعني بهدومه زي ما هو ويدفن. نعم. ادفنوهم بدمائهم. ادفنوهم بدمائهم. وأيضا ألفت النظر إلى أن الشهداء الآخرين الذين ذكروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المطعون شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع أي عند الولادة الشهيدة والحريق شهيد ونحو ذلك، هؤلاء وإن أطلق عليهم شهداء إلا أنهم يصلى عليهم بعد تغسيلهم، والحريق فيه تفصيل كما لاحظ في سنة التغسيل. السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبارك فضلت الشيخ. الحمد لله. سيادتك عندي أكثر من سؤال لو تسمح لي. تفضل. السؤال الأول، أنا طبعا دلوقتي عندي زكاة مال وببيع أدوات كهربية ببلاستيك. فطبعا عندي بعض المتعسرين اللي هو الوضع الحالي او برضه الحاله يعني الماديه ضعيفه، فهل اجوز ان اخد من زكاه المال دي واسقط عليهم الاقساط؟ يعني سؤالك يتلخص هل يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاه؟ ايوه. اذا كان هكذا فجمهور العلماء لا يجوزون ذلك، بل سلمهم المال في ايديهم، قد يكون في حاجة إلى أكل أو شرب قبل سداد الديون، وبعد ذلك تطالبهم بالدين. يعني بعد ما اديهم الفلوس أطالبهم بالدين. طب لو دفعوا منه هو؟ لا يعني هو لو دفع ما عليك مشكلة أنت. نعم ما عليك مشكلة. سيادتك برضو زكاة المال هل تجوز من زكاة المال لأختي؟ زكاة المال لأختك إذا كانت فقيرة ولا يلزمك الإنفاق عليها جاز إخراج الزكاة لها وهي أولى. لا هي جثة بره وبقاله أكثر من سنة ما بيشتغلش، فإحنا بنتدام المال نحن عندنا المال غير الزكاة. نسألك سؤالا في التوصيف العام، إذا كانت فقيرة محتاجة أو مسكينة جازت الزكاة لها وهي أولى في هذه الحال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. السؤال الأخير فضلة الشيخ، أنا طبعا في زبون جالي عشان أخذ قسط البنت، يعني عاوز ثلاجة عشان تدلي كم ده جهاز العروس. فطبعا سألت عليه، طبعا إيه قال لك ممكن ما يسددكش أو حاجة، فأنا عندي مال فوائد، هل ممكن أجيب له منه؟ هتشتري مال فوائد؟ تشتري من نفسك له يعني؟ لا انا اشتري له، هو مثلا عاوز يديني 3 ويبقى بقيت التلاجة قسط، فانا عارف ان الحالة بتاعته ضعيفة وممكن ما يسددنيش، فانا معايا عندي مال فوائد، هل ممكن اشتري التلاجة اكمل له بقيت 3000 بتوعه واجيب له التلاجة وخلاص؟ النهاية انت ستكون مستفيدا ام لا؟ لا مش هاخد حاجة، انا زي ما تيجي هديها له، بس هكمله من مال الفوائد على ماله هو. بس انا انصحك بان تعطي المال لشخص اخر بعيد عنك يعطيه له. يعطيه له احسن. ماشي، جزاك الله فضلت الشيخ، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في عندي 3 أسئلة حضرة الشيخ. تفضل. أنا فاتح فتحت لي دوك صوب المركز، وبعدها دخل على حكم بيع السجائر فيه. بيع السجائر لا يجوز، فالسجائر مضرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. بعض الأحاديث بسمع، يعني كنت بتقول فيه مثلا فيها ضعف يسير أرجح على طبع الشيخ ونحو ذلك، هل مثل هذه الأحاديث إن كانت مكتوبة في ورقة يعني معلقة في المساجد التي تشيلها خشيت من كذب عليه متعمدا يعني تجاوز عن مثل هذا؟ يعني هي في فضائل الأعمال ولا في فضائل الأعمال زي صلاة الضحى، فضل القرآن الكريم، حضرتك مثلا بتقول إيه إن فيها ضعف يسير وتنازع فيها وأميل إلى التضعيف؟ يعني على كل إن كانت تحتمل الوجهين فاتركها. وحضرتك مثلا تنازع التضعيف إذا كانت شديدة الضعف؟ لأنه شديدة الضعف خلاص، إذا لم تكن شديدة الضعف وفيها الوجهان اتركها، إذا كانت شديدة الضعف فبعدها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت فضلتك معي بعض الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول، لو أنا علي دين مبلغ بسيط يعني ومعي مبلغ برضو قليل، يمكن أن أصدق به أو الدين أولا؟ لا، سدد الدين أولا، لأنك لم تسألي عن الصدقة لما لم تتصدقي، لكن ستسألي عن الدين لما لم تسد الدين. نعم. السؤال الثاني، إلا إذا كانت الصدقة شيء يسير بالنسبة للدين، مثلا مدينة 1000 جنيه وجاءك فقير فأعطيته 10 جنيهات، فمثل ذلك محتمل والله أعلم. نعم. السؤال الثاني، أنا كان عندي قطة. نعم. فيعني متربية عندي وهي صغيرة، فبس في الفترة دي كانت يعني تحدث أشياء، خفت من الأمراض على أولادي منها يعني، فمشيتها في الشارع، هل أأثم؟ لا تأثمين، أبعدت قطة لخشيتها من أن تلحق الضرر بأبنائها، لا إشكال عليك. نعم. السؤال الثالث، نعم. لو سمحت فضلتك، في بعض الأخوات أو بعض الأخوة يعني يطلبوا مني أن أنا أسأل فضلتك على فتوى، فأنا بسجل المكالمة عشان أسمعهم الفتوى من فضلتك عشان يسمعوا الكلام مباشر من فضلتك، هل بس بدون استئذان فضلتك أو أي شيخ آخر؟ لا حرج. هل أسم؟ لا حرج، لا حرج. جزاك الله خير. لا حرج. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ. تفضل. فضلك الله. نسألك الدعاء شيخ. الله يوفقنا وإياك. سلام الله. الله يكرمك سيدنا. وكان في شيخ خطب خطبة يعني في مسجد جنبينا، ف فكان بيتكلم ان بيتكلم بالنسبه للموت، فبيقول ان الموت ده هو ان الموت شخص واول واخر من يموت هو الموت، وده اللي في حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على يد كبش ويذبح. فهل هذا الكلام صح ام باطل؟ لا، اما الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بالموت في صوره كبش امله فيوضع على قنطرة من الجنة والنار، ويقال أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم نعرف هذا الموت. قال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن لا يقال هذا تمثيل وتشبيه، يعني لبيان أنه لا موت لأهل الجنة ولا موت لأهل النار. يا شيخ نعم، هو بيتكلم ان الواحد لما بيجيله سكرات الموت الموت بيخش عليه فبيخرج الروح من جسده الى فيه ويأخذها ملك الموت من فيه، فهل هذا الكلام صح ام باطل؟ نعم يقول ان الموت نفسه ويدخل الجسد عندما يأتي الموت، يأتي هذا الموت. يا اخي هذه فلسفات لا داعي لها، ويكفينا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال آخر سيدنا، بالنسبة للتاجر اللي بيحلف بالطلاق في تجارته أو بكسرة الحلف في تجارته، هل هذا يعني يذم ذلك في الجملة؟ بيحلف بالطلاق كبير في تجارته. أنا أقول لك هو طبعا هم لا يقصدون بها طلاقا، ولكن عموما حتى إذا كانوا صادقين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضلت الشيخ. نعم. تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسرها عدد من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنه لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا إيمان منهم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ومع ذلك يعبدون مع الله آلهة أخرى. وأورد غير ابن عباس أدلة كثيرة على هذا الغرار، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، ومع ذلك يعبدون مع الله آلهة أخرى. فهذا الوجه الأول إقرارهم بأن خالقهم وخالق السماوات وخالق الأرض هو الله، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، والذي يكشف السوء، ومع ذلك يعبدون معه آلهة أخرى. فآمنوا وأشركوا، آمنوا بأن الخالق هو الله وأشركوا في عبادتهم لله. وجه آخر أنها منزلة على الرياء، يؤمنون بالله ومع ذلك يراءون الناس بأعمالهم، وثمة أقوال أخرى والله أعلم، كما ورد في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا اخو مصطفى؟ الحمد لله. رجاء الدعاء ليا واولادي وعندي سؤالين ان شاء الله. يوفقنا واياك وذريتك وزوجاتك. تفضل. بالنسبه للصيام بعد النص من شعبان، السؤال الأول. السؤال الثاني الدعاء لمثلا الناس اللي هي في إيطاليا والشعوب التانية دي الدعاء لهم مثلا بالشفاء هتنطق عليهم ربنا وفضلتك ولو في بحث المسألة تحل عليه. والسؤال الثالث بقى كلمة من حضرتك في ظل الأزمة دي المسلمين يعني يعملوا إيه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر لا يصح، وقد استنكره الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والإمام ابن عدي وعدد من أهل العلم استنكروه على راويه العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري، فالحديث منكر. وأيضا مما يدل على نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. هذا عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو الدعاء للكفار بالشفاء، هذا جائز خاصة إذا طمعنا في إسلامهم. ومن الأدلة على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المشركون من أهل مكة وقالوا يا محمد جئت تدعو أو تأمر بوصل الرحم وقد دعوت علينا فأكلنا الميتة ومصصنا النوى وأكلنا العلهز فادع الله لنا، فدعا لهم ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال بعضهم من شدة الجوع كان ينظر إلى السماء لا يرى إلا الدخان. قال تعالى إنا كاشف ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى إلى آخر الآيات. وأيضا استدل للجواز بأن قوم موسى عفوا قوم فرعون قالوا لموسى عليه السلام ادعو لنا ربك بما عهد عندك إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فدعا لهم موسى صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل بعموم قوله تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا يستدل به على الجواز. وأيضا استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لكن أمام كافر سيموت وليس بمحارب، وأطعمته لم أقتصر فقط على الدعاء له بالشفاء أطعمته فلي في ذلك أجر. وقد قال تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فعليه يجوز الدعاء للكفار بالشفاء وبأن يكشف الله عنهم، ويتقوى هذا بأن نكون نقصد دعوتهم إلى الله، ويقيد بما إذا لم يكونوا محاربين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما كلمة للمسلمين فلا يسعني إلا أن أقول لنفسي ولإخواني أهل الإسلام أن يستمسكوا بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسنوا التضرع إلى الله سبحانه، وأن يردوا المظالم إلى أهلها على وجه الإجمال، والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هو يجوز دفع الزكاة للأخ لو عليه دين وهو مش قادر يسدده؟ هل يجوز دفع الزكاة لأخ مدين إذا كان مدينا بحق جاز دفع الزكاة له، أم إذا كان مدينا بباطل فلا يجوز دفع الزكاة له. وما صورة ذلك؟ مثلا شخص يحتسي المخدرات ويستدين لا يسدد دينه، شخص وسع على نفسه توسعة زائدة خارج عن الاعتياد، يعني مثلا عنده سيارة مقتصدة دعاها واشترى سيارة فارهة وأصبح مدينا، فحينئذ لا يجوز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحال، والله أعلم. طيب لو سمحت يا شيخ سؤال تاني. إيه؟ ابن عمي شاف ان البنت المتوفي فتحت عليه القبر رؤية منامية، ليس هذا مقام تفسير رؤية منامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. نسألك الدعاء ونسأل الله لك العفو والعافية وأن يبارك لنا في عمرك ويزيدنا من علم. وإياك يا أختي. السؤال الثاني عن الشيخ. صلينا جماعة وأبي كان الإمام، أبي كان بيصلي بنية الظهر لأن كان فايت وإحنا كنا بنية العصر، هل هذا جائز؟ الصلاتان متفقتان في الأركان والصفات والهيئات، فلا مانع حينئذ أن تختلف نية الإمام مع نية المأموم، جائز هذا. ويجوز لك أن تصلي العصر معه كعصر أيضا، وأن تقضي ما فاتك من الفرائض بعد الصلاة، فالرأيان قويان وموجودان، وبالله التوفيق. يا عم الشيخ، طب واحدة أمية بتمسك المصحف وبتشاور على كل على الكلام وتقول هذا حق هذا صدق هذا كلام الله، هل هذا جائز؟ يعني امرأة أمية تأخذ المصحف وتقول هذا القرآن كتاب الله وكلام الله، لا بأس بذلك. أيوة، وتشير على كل وتنظر فيه وبتبص على كل كلمة وتشاور عليها. ما في داعي للتنطع، على الإجمال قولها هذا القرآن كلام الله ومن عند الله حق وإن كانت أمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. فضلتك، أنا كنت سألتك من حلقتين كده عن زكاة المال بالنسبة للتجارة، فدلوقتي زكاة تذكرت إن المال كله ما دخلش في وقت واحد، إحنا بدأنا المشروع مثلا في 3، دخل جزء في 5، دخل جزء في 8، دخل جزء في 10، وطبعا الربح في منه مثلا هيجيلي بعد سنة ونص، هيجيلي بعد سنتين، فأمشيها ازاي؟ أعد سؤالك. فضلتك بالنسبة لزكاة المال. أيوه. أصل المال ما دخلش كله في وقت واحد، بدأنا المشروع في 3، دخل جزء من المال في 5، دخل جزء من المال في 8. بالنسبة برضو للربح بتاعها، الجزء مقسم على سنة وفي سنة ونص وفي 6 أشهر وفي 10 أشهر وفي سنتين، فكيف يتم إخراج الزكاة بالنسبة للحالية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أردت الأفضل لك في دينك، فمنذ أن بلغ المال النصابة ومرت عليه سنة تزكي جميع ما معك، إن أردت الأفضل. حتى لو دخل اصبر علي بس، أنت فهمت الجزئية التي قلت لك؟ لا لم أفهم. أفضل شيء، إن أردت الأفضل لك في دينك، إن أردت الأفضل فانظر متى بلغ المال النصابة، ومن يومها تحسب سنة وتخرج على جميع ما معك. إن أردت الحكمة، يعني رجل يعني دقيق شوية، إن أردت الحكم فكل مال ليس بمتولد من غيره تنتظر به سنة، أو المال الأول انتظر به سنة إذا كان بلغ النصاب، المال الثاني انتظر به سنة، المال الثالث انتظر به سنة، ولكن لأن هذا قد يعصر عليك فعلا فرض الشيء يعصر عليك، فأنا بشيء تقريبي احتاط لدينك إن أردت أكن أعتبر أزكي، أكن المال دخل كله في مرة واحدة، هذا أفضل لك. لكن كحكم الحكم كما قلت لك، كل مال ليس المتولد من المال الأصلي تنتظر به حولا وتزكيه. طب فضلت الشيخ، أما الربح فيدخل في المال. نعم. السؤال الثاني بالنسبة سألت فضلتك من شوية بالنسبة لزكاة المال للأخت، أنت قلت لو كانت فقيرة، فسألت الحاجة قالت لي ان حماها احيانا بيديها وانا بديها، هل يجوز ان انا ادام زكاة مالا رقر؟ ما هو يلزم ايضا النظر الى ما بعد اعطائهم لها، هل ستصبح فقيرة ايضا لان حماها بيعطيها وامك تعطيها، لكن هل تغتني بهذا؟ لا تغتني فضلت الشيخ، ما زالت محتاجة اعطيها، ما زالت محتاجة اعطيها. نعم، شكرا فضلت الشيخ، شكرا. الله يبارك فيكم، الله يكرمك. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن امرأة جهزت بنتا لزواجها وبعد ولها بنت أخرى، بعد ذلك ماتت الأم، هل تخصم قيمة الزواج من ميراث البنت التي جهزت أم لا؟ قل لا تخصم إلا إذا رضيت هي، فكصياغة أخرى إذا مات شخص وقد زوج أولادا وبنات وله بعد موته أولاد وبنات لم يتزوجوا، هل تخصم قيمة زواجهم من التركة قبل قسمتها أم لا؟ لا تخصم قيمة الزواج من التركة قبل قسمتها. السلام عليكم. أتركك. بارك الله فيك فضلت الشيخ. الله يبارك. لو سمحت معي أسئلة فضلت الشيخ. تفضل. حضرتك لو واحد فاتته صلاة العيد لنوم هل يقضيها زي الإمام ما بيصليها؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. من فاتته صلاة العيد فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تقضى كما هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وقال فريق آخر من العلماء تقضى ظهرا قياسا على أن الجمعة تقضى أربعا قياسا على أن من فاتته الجمعة يصلي ظهرا أربعا. وقال فريق ثالث بعدم قضائها، وقول متوسط أن تصلى ركعتين. لو سمحت فضلت الشيخ، عندي مراد جدي أنجبت يعني ولدين، فالوقت هل يجوز زوجتي ترفع النقاب وتسلم عليهم؟ مراد جدك؟ مراد جدي لأمي. أنجبت ولدين من جدك ولا من رجل آخر؟ دي الزوجة الثانية لجدي اللي هي مراد جدي، يعني ستي توفت وهي اتجوزت بعد كده مراد جدي بقى معاه ولدين، فهل يجوز ان زوجتي ترفع النقاب قدامه وتسلم عليهم؟ الولدين هؤلاء الولدان بينهم وبين زوجات القرابة، جدك لأبيك أو لأمك؟ جدي لأمي. جدك لأمك، فالولدين هؤلاء إخوة لأمك. نعم. يعني أخوال زوجتك. نعم. أخوالها يجوز لهم محارم على التأبيد، بنات الأخ وبنات الأخت. نعم. برضه فضلت الشيخ لو سمحت، واحد بيسجد سجدة شكر بعد كل صلاة، هل صنيعه ده جايز؟ لم يرد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخر سؤال فضلت الشيخ لو سمحت، واحد كان بيصلي قبل الظهر بشوفه دايما يصلي 6 ركعات، فهل دي جايز؟ بقول انا بصلي ركعتين شكر، هل دي جايز يا شيخ؟ هذا لا اراه جائزا، لان هذا الوقت وقت كراهية، والنبي عليه السلام نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. لا ده بين الاذان والاقامة فضلت الشيخ بعد اذان الظهر. بين الاذان والاقامة الامر واسع. يمكن يصلي 6، مش هم السنة فضلت الشيخ 4 قبل الظهر؟ ايوه يصلي 6، يصلي 4، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل اذانين صلاة لمن شاء. نعم ورد عن النبي 2 و4، لكن ان صلى 6 ما في مشكلة، لان الوقت ليس فيه نهي بين الاذان والاقامة. طب تبقى نية وش في الشيخ توقعتين نافلة نافلة تطوع يعني؟ اي نعم. جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. انطلق الله. معاه 3 سنة بعد ذلك الشيخ. تفضل. انطلق الله. بالنسبة أنا مثلا بعمل حاجة لأخوان مسلم حلوة مثلا، أو أخوي أو أي حد أقدم له حاجة حلوة، بحب أن أنا أشوف أي أثر الصح عن إيه أو شكر أو كده، هل هذا يعني رياء يعد رياء ولا إيه؟ لا يعد رياء، لأن هذه جبلة المسلم، جبلة بني آدم، يحبون أن يسعدوا بصنيع المعروف الذي صنعوه، إذا وجدوا ذلك في نفوسهم لا بأس بذلك. والأصل عدم انتظار الثواب من البشر، بقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أشوف السؤال الثاني. نعم. أنا لي أخ بيحب أنه يفرج مقاطع القرآن بأصوات المشايخ الجميلة لمثل الناس، ويحب يشوف ثانيهم، هو عنده كده حب أنه يسمع الناس القرآن ويشوف الفرحة عليهم، هل هذا رياء ضربك ولا إيه؟ على حسب نيته. على حسب نيته. نعم. السؤال الثالث سيدنا، بالنسبة لصلاة الفجر بعد الشروق، يجوز جمعة؟ صلاة إيه ركعتين؟ صلاة الفجر بعد شروق الشمس. صلاة الفجر بعد الشروق، إذا فاتتني صلاة الفجر وسأصليها بعد الشروق، نعم يجوز أن تصلى جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام مع أصحابه حتى أيقظهم حر الشمس جمع بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت الشيخ تفضل. هل يجوز لزكاة المال أن تخرج طعام؟ الأصل عدم ذلك، إلا أن الجواز يتأتى في حالين: الحال الأول إذا كان الفقير سفيها واشتريت له من الأقوات، نزلت نفسك منزلة ولي السفيه واشتريت له قوتا، يعني القوت الذي لزاما أن يشترى في كل بيت. الشيء الثاني أن تكون ستشتري بسعر أرخص بكثير مما يعود على يكون قوتا، وأن تشتري بسعر أرخص يعود على الفقير بالنفع. والله أعلم. سؤال ثاني بعد إذنك. نعم. دلوقتي واحد خش مثلا يصلي الظهر فأرى نص الفتحة والإمام ركع، هل تجوز له الركعة ديت أم لا؟ تجوز هذه الركعة إن استطاع أن يكمل الفاتحة بتجوز أكملها وتابعه على الركوع، أما إن لم يكملها وركع معه فمحسوبة ركعة. بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عبد الشيخ، بارك الله فيك. هل الكلام الذي يسبق اللسان يحاسب على الإنسان، يعني واحد أنا خرج من مصر من كلام لغة أو شتيمة بس يعني ما كانش تجوز تقصدها، هي سبقة اللسان، هل يعني الإنسان يحاسب عليه؟ بارك الله فيك. الكلام الذي يسبق اللسان، يعني إنسان خرج منه شتيمة يعني ما كانش تقصدها عفاك الله، أو مثلا أو كلام لغة بس هو يعني ما كانش تقصد يعني يتكلم عن غير قصد، يعني هل يحاسب عليه؟ يعني إذا كان كلاما من غير قصد وليس فيه جرح لأحد أو اغتياب لأحد لا بأس، لكن إذا كان يتضمن تشهيرا أو جرحا لأحد فسيتحمل الإثم. نعم جزاك الله خير. سؤال آخر بارك الله فيك، الحديث اللي أقول رمضان أوله رحمة أولهم مغفرة أوسطه رحمة خير أتقم من النار. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار لا يصح. نعم جزاك الله خير. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لسمعت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضل. لو سمعت الشغل بتاع الاسكان الاجتماعي اللي تقديم فيها في مشكلة ان احنا بنتعامل مع بنوك، يعني فيها بيبقى فيها مشكلة ربوية ولا بيبقى ده نظام متبع عادي؟ فيها اذا قرأت العقد تجد شروطا ربوية في هذه الشقق. السلام عليكم. طب والسؤال الثاني شيء. نعم. السؤال الثاني هو مصاب زكاة المال قد ايه، وهل لو هو جمعية انا قبضها جمعية وعليا فلوس لسه، يعني انا مثلا قبضت مثلا جمعية 50,000 وركنتها، هل دي انا هسد فيها مثلا قبضها في الاول، هل دي تحسب عليها زكاة مال؟ اما الحمد لله صلى الله عليه وسلم عن نصاب زكاة المال، فهناك اتجاهان في تحديد هذا النصاب. الاتجاه الأول أن تبني على نصاب الذهب، ونصاب الذهب 97.2 جرام من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من عيار 24، هذا إذا بنيت على نصاب الذهب. أما إذا بنيت على نصاب الفضة، فإذا بلغت قيمة المال 598 يعني تقريبا 600 جرام من الفضة. هذه مشكلة لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العملة الورقية لم تكن موجودة، فكان الناس منهم من عنده ذهب فيخرج بناء على نصاب الذهب، ومنهم من عنده فضة فيخرج على نصاب الفضة. لكن تولدت المشكلة لما جاءت العملة الورقية، فكان لها عن قريب رصيدة ذهبية، لكل جنيه يصدر له رصيد ذهبي. فألغيت هذه في كثير من الدول واعتمدوا مكان الذهب الدولار. فعلى ذلك أصبحت هناك الوجهتان، إما أن تبني على الفضة وهو أنفع لك في دينك وأنفع للفقير في دنيا، أو إن شئت أخذت بالقول القائل بنصاب الذهب. أما عن الجمعيات، أنت قبضت جمعية دفعت مثلا قسطين، قسط 10,000 جنيه مثلا، وقبضت 100,000، 100,000 هذه ليست ملكا لك لأن ديون عليك. فإذا سددت من أقساط الجمعية مبلغا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب، زكي عنه وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورد للإسلام والمسلمين. وثم أحد إخواننا العاملين في القناة مريض يجري عملية، نسأل الله أن يعافيه ويعافي مرضى المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن ينجينا وإياكم والمسلمين من هذه الأوبئة والأمراض والأسقام، اللهم آمين. هذا، ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه ومن كل سوء، وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طاعة الله وإحسان التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.